الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا فوز إلا في طاعته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نتعلم الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، بابا بابا، كلمة كلمة، وصلنا إلى أبواب مواقيت الصلاة. يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة افترضها الله تعالى على عباده المؤمنين كتابا، أي فرضا موقوتا. موقوتا أي أن كل صلاة ترتبط بوقت محدد، وجب على المسلم أن يحافظ على وقت الصلاة، أن يلتزم بهذا الوقت، أن يبحث عنه، أن يتحراه، أن يعيش حياته بعد أن تعلق قلبه بهذه الصلاة. لأن الصلاة كما ذكرنا في بدايتها افترضها الله تعالى على جميع الأنبياء: وأقم الصلاة لذكري. فمن هنا جعل الله تعالى للصلاة وقتا وجب عليك أن تلتزم به. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، فما بالك بتارك الصلاة؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، دائما يسهى عن أوقات الصلاة، يضيع وقت الصلاة، ينهو عن وقت الصلاة. وقت الصلاة هذا يجب أن يكون أهم أمر في حياتك، لأنه الموعد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فوجب عليك أن تلتزم بهذا الموعد، وألا يضيع منك حتى لا تضيع منه. سنتحدث اليوم عن مواقيت الصلاة. طبعا كل هذا لم نصل إلى أداء الصلاة حتى الآن. تكلمنا عن ما يصلى فيه، ما يصلى إليه، ما يصلى عليه، تحدثنا عن هذه الأمور، عن أبواب المساجد، وصلنا إلى أبواب مواقيت الصلاة. الحديث الأول فيها عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: عبد الله بن مسعود صحابي جليل وجب علينا جميعا أن نحبه، لسبب يضاف إلى كونه صحابي أنه أول من جمع القرآن. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا القرآن في عصره بدأ بعبد الله بن مسعود، فكان الصحابة يحبونه لهذا التقديم. يقول عبد الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، هيسأل عن إيه؟ أي العمل أحب إلى الله؟ شوف الصحابة كان بيسألوا عن إيه؟ أي العمل أحب إلى الله، بيبحثوا دائما عن العمل، أي سؤال لهم تراه عن العمل. إحنا أسئلتنا كلها تدور على ترك العمل مش عن العمل. تقول للواحد النبي أمر بكذا، يقول لك طب لو واحد سابه دي اللي ماشي. فبيسأل أي العمل أحب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها أحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى، الصلاة على وقتها في نفس الوقت المحدد في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وحنعرف مواقيت كل فرض الآن إن شاء الله تعالى. الصلاة على وقتها دي أحب العمل إلى الله تعالى. قلت ثم أي، ما الذي يلي ذلك، ما الذي بعد ذلك في الفضل؟ قال ثم بر الوالدين. بر الوالدين أن تبر أباك وأمك. قلت ثم أي، ما الذي يلي ذلك؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن عبد الله بن مسعود، يقول حدثني بهن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني ليته سأله. في هذا الحديث الطيب يرتب لنا أحب الأعمال إلى الله، أفضل الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها في الوقت المحدد لها. الأمر الثاني بر الوالدين، وهذا سنتحدث عنه باستفاضة إن شاء الله تعالى في كتاب الأدب. الأمر الثالث الجهاد في سبيل الله. شوف جعل الجهاد في سبيل الله وهو أعلى الأمور وهو أرفع الأمور بعد بر الوالدين وبعد الصلاة على وقتها. الحديث التالي عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكري. وفي رواية من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري. من نام عن صلاة أو نسيها، واحد نايم راحت على الصلاة، ماذا يصنع؟ بمجرد أن يتذكر هذه الصلاة يقوم بأدائها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. وخلي بالك من كلمة فليصلها، فليصلها يعني يصلي هذه الصلاة. واحد نسي صلاة، فتات صلاة، نام عن صلاة، يقوم يصلي الصلاة دي. يعني واحد نام عن العصر يقوم يصلي العصر. وحذكر لكم شيء غريب الآن المفروض أذكره في أبواب صلاة الجمعة، واحد فتات صلاة الجمعة، الشيخ يقول لك صلي ظهر. صلي ظهر إزاي؟ أنا فاتني الجمعة صلي ظهر؟ واحد فتى العشاء يصلي مغرب، واحد فتى الفجر يقوم يصلي ظهر؟ لا تلخبط الدنيا ليه. النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فليصلها هنا بقول لك الهاء ده ضمير يعود على آخر شيء ورد في الجملة، فليصلها أي يصلي هذه الصلاة. الصلاة اللي تفوتك تصليها، هي فاتتك الجمعة تصلي جمعة. واحد يقول في البيت، في البيت إذا كنت نايم، إذا كان حدث لك شيء فليصلها، وده حنذكره بالتفصيل إن شاء الله في صلاة الجمعة. هو يقول لك لا أصلي ظهر، النهاردة ما فيش ظهر خالص، يعني الفروض المفروضة عليك اليوم خمسة، الفجر والجمعة مش الظهر، ما فيش يوم الجمعة ظهر خالص. الحديث التالي، الحديث التالي والذي يليه ترددت كثيرا في ذكرهما اليوم، كنت حشيلهم من التسلسل بتاع الأحاديث. ليه؟ طبعا انتقاء الاحاديث مهم، يعني مش كل حديث يذكر، كل حديث دواء علاج يجب ان يوضع في مكانه. الحديث اللي جاي واللي بعده بيتحدثوا ان النبي والصحابة مرة كانوا في جهاد في سبيل الله، وكانوا على سفر، واتخذوا جميع الاحتياطات للقيام لصلاة الفجر، ولكن ما صحيوش، فصلوا الفجر بعد ان طلعت الشمس. فانا قلت، لو قلت للجماعة النهاردة في الخطبة، كل واحد حينام عن الصلاة، وكل ما تسأله يقول لك ما النبي يا اخي نام عن صلاة الفجر، وتصبح حجة معاه. لان ممكن واحد يجيب خطأ واحد ويعيش عليه، لا ده شيء انت هتشوف هم الصحابة عملوا ايه وايه الاحتياطات اللي اتخذوها لصلاة الفجر، ومسكوا واحد خدمة، يعني واحد وقف خدمة فعلا عشان يترقب لهم وقت الفجر وصحيهم، فنام راخر عشان نعرف الحكم. نام عشان تعرف الحكم، مش عشان تعمله. ما تصليش الفجر خالص، وكل ما اسألك تقول لي ما النبي نام مرة عن صلاة الفجر. النبي استمر في الدعوة 23 سنة، ناموا مرة في 23 سنة، تقوم انت تعملها موضوع وما تصليش الفجر؟ لا، اثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح، العشاء والفجر. فحنذكر الحديث عشان نستفيد منه. عن عبد الله بن ابي قتادة الانصاري، وقلنا في الجمعة الماضية وقبل الماضية، ابو قتادة ده فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ده احد كبار المجاهدين الفرسان اللي هو في مستوى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه، في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم بهذه النعمة. فده واحد منهم، ابنه عبد الله بيروى عنه عن ابيه ابي قتادة قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر ذات ليلة. يبقى هم على سفر وماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله لو عرست بنا. التعريس هو الراحة ليلا، ولا تطلق ذلك اذا كانت نهارا، يعني لما اقول لك فعرسوا بالطريق يعني استراحوا، خذوا راحة في السكة، ودي لا تقال الا ليلا، زي ما نقول سبحان الذي اسرى بعبده، أسرى الإسراء لا يكون إلا ليلا، أما بالنهار تسمى مشي. فقلنا يا رسول الله يعني هم تعبوا، لو عرست بنا يعني نرتاح قليلا من السير والسفر. فقال: إني أخاف أن تناموا عن الصلاة، يعني أنا عاوز استريح برضو بس خايف من أن احنا ننام عن الصلاة. شوف النبي ماشي ايه خايف من ايه، وده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالكلام بتاعنا الاصول ما يخافش خلاص، ده نبي. اذا كان الناس هتدخل المؤمنون ينتظرون شفاعته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، طب خايف ليه؟ لازم يخاف صلى الله عليه وسلم. لكن انت مش خايف ولاني خايف، هخاف من ايه؟ ما احنا امة محمد وخلاص ضمننا وخدنا ختم. بقول اني اخاف، زي ما بقول في سورة الانعام: اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شو قال خايف من ايه؟ ان عصيت ربي عذاب، على طول ما فيش حل. اني اخاف ان تناموا عن الصلاة، انا خايف الريح تروح مننا صلاة الفجر. فمن يوقظنا للصلاة؟ مين يتطوع ويمسك خدمة للصبح عشان يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، أنا سوف أستيقظ وأوقظكم للصلاة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، عشان مش تقارن نفسك، إلا إذا كنت في الحالة دي، خايف أن الصلاة الفجر يفوت رغم أن الفجر لسه بدري، إنما المسلم خلي بالك خايف الفجر بتاع 10 سنين يفوت منه إذا عاش، خايف فرض جماعة يفوت منه. ليه؟ لأنه مسافر على سفر وبجهز في الشنطة بتاعته، ده قاعد يجهز، يحط فيها ركعتين، يحط فيها صدقة، يحط فيها يمسح على رأس يتيم، يحط فيها عمل خير، شنطة بجهزة لأنا مسافر على سفر، والندهة بتيجي في لحظة ثانية، مستني زي ما بقولوا على الندهة، مستني الندهة دي المسلم المؤمن قاعد. ذكر ربنا يقول فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. ما انت ناسي، لكن المؤمن راجل على سفر حط الشنطة قدامه وقاعد يجهز نفسه، لأن لحظة حيأتيه منادي ربه يلا، حيقول لا مش جاي، يعني الموت حيجي لك تقول له لا طب تعال لي بكرة، او ابنك يطلع يقول له ده مش هنا لا. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لحظة. كل ده ان كل شيء خلقناه بقدر، كل لحظة. فشوف النبي ماشي خايف تفوت الصلاة، فلما تعبوا عينوا واحد صحيهم للصلاة، يبقى اخذ بجميع الاسباب. انما انت بتصحر لغاية الساعة 3 الفجر ولسه على الفجر ساعة وتقوم نايم، حتى ما تقولش لعيالك صحوني، لان انا كلها صحيهم ده عيالك لسه بره، ده هيجوا بعدك وتنام. ايه يقولك والله ما صحيتش، خليك نايم، عليك ليل طويل فاركد، تلك المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أكل نايم. قال بلال أنا يا رسول الله؟ قال فعرص بالقوم فاضطجعنا. واستند بلال إلى راحلته، أول ما العسكر يركن على الحيطة في الخدمة ينعس، واستند بلال إلى راحلته فغلبته عيناه، نام بلال، حتى اللي يوقف يخدمهم نام هو واقف. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس. عارفين حاجب الشمس يعني؟ الحاجب الإنسان تلاقيه لفف لفة كده، كذلك الشمس أول ما تظهر تلاقيها لفة لفة كده، ده اسمه الحاجب، هو أول ما يظهر من الشمس. فقال يا بلال أين ما قلت لنا؟ فين اللي أنت قلت أن أنا هصحر وهصحيكم؟ قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ألقيت علي نومة مثلها. أنا في حياتي ما نمت النومة دي، جت لي إزاي مش عارف. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قبض أرواحكم. ما هو اللي ميت ده حتى لما بيصحب يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. الموت النوم اسمه الموت الصغرى، خلي بالك أنت كل لما بتموت بتنام بتموت، ممكن ما تصحاش خلاص. فحتى النبي كان لما يصحى يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء ثم أمرهم فانتشروا لحاجتهم، يعني كل واحد بقى يتوضأ ويجهز نفسه، وتوضأ فارتفعت الشمس فصلى بهم الفجر. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. الحديث الثاني هيوضح أكثر، وهو حديث طويل. عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال، هو نفس الحديث بس ده رواية تانية، ممكن واحد يروي الحديث يختصر زي الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، من فقهه للحديث من فهمه للحديث بيقطع الحديث في الصحيح عدة، مثلا حديث 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، إمام عادل حطه في كتاب الإمارة، شاب نشأ في طاعة الله حط في الزهد، رجل قلبه معلق في المساجد حط في أبواب المساجد في الصلاة، اسمه تقسيم الحديث فقهيا. دي كان تخصص الإمام البخاري رحمة الله عليه، ومحدش ثبت في هذا الأمر، ومحدش قدر يلحق في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم اغفر له وارحمه وتوب عليه. عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: إنكم إن لا تدركوا الماء غدا تعطشوا. هم ماشيين في سفر والنبي عايز يمشي بسرعة، ليه؟ عشان يصلوا إلى الماء، وهم بالليل، وقال: إن لم تدركوا الماء غدا تعطشوا. فنحن في حاجة إلى الماء، والماء بيننا وبين مسافة كذا فحظ، فعايزين نمشي بسرعة. وانطلق سرعان الناس، الناس اللي بيمشوا أمام القافلة انطلقوا بسرعة يريدون الماء، ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة بيقول: أنا لزمت النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه، فمالت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي من التعب. وتخيل بقى 62 سنة، 61 سنة في هذا السن، 60 سنة، وزي ما انا قلت مش 60 سنة زينة، لا، جهاد في سبيل الله ودعوة الى الله وإزاء من المشركين وتلقي الرسالة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ونزل كل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النبي نعس على البعير، ممكن يسقط من على البعير. قال أبو قتادة: فدعمته فأدعم، يعني أنا سندت. تخيل بقى أبو قتادة ماشي جنب النبي سنده عشان ما يصحاش، والدب ماشي بيه. ثم مال فدعمته فأدعم، ثم مال حتى كاد أن ينجفل، أن يسقط من على الدب، عن راحلته، فدعمته فانتبه، فصح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من الرجل؟ ما هو ماشيين في الظلمة، مين اللي ماشي جنبي؟ قلت: أبو قتادة. أنا أبو قتادة الأنصاري. النبي خلي بالك، ما تيجي تخبط على الباب واحد يقول مين، اوعى تقول أنا، لأن النبي يكره هذه الكلمة، زي ما هنلاحظ في كتاب أبواب الاستئذان في كتاب الأدب. قل مين؟ قل محمود، أحمد، إبراهيم، قل اسمك. واحد بيسألك أنت مش، قل أنا، لأن أنا دي كلمة قد تصل بك إلى السوء. فرعون لما طغى قال: أنا ربكم الأعلى. فواحد يسألك حتى أنت مش، قل أنا فلان، قل فلان. فالنبي بيقول: من الرجل؟ قلت: أبو قتادة. قال: مذ كم كان مسيرك؟ أنت جنبي هنا من أمتى؟ قلت: منذ الليلة، من أول الليل. قال: اسمع بقى للنبي قاله له، الشهادة اللي خدها، شوف دي تساوي كام، تساوي كام في المية من المجاميع اللي الناس تاخدها الأيام دي. قال: حفظك الله كما حفظت رسوله. بس دي اللي خدها أبو قتادة الليل، حفظك الله كما حفظت رسوله، بس كفاية على كده. يعني أبو قتادة هيعايز تاني على الدنيا العفاء، بعد كده يضيع ما يضيع ويأتي ما يأتي، أبو قتادة ياخد دي وموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى الوحي بيدعو له، ثم قال: لو عرسنا، ثم نستريح بقى شوية لأنهم تعبوا. فمال إلى شجرة فنزل، فقال: انظر هل ترى أحدا، شايف حد من إخواننا حوالينا؟ قلت: هذا راكب، هذان راكبان، حتى بلغ سبعة، لأن الدنيا ظلمة بالليل. فقال: احفظوا علينا صلاتنا، احنا حنام اهم شيء حفظ الصلاة. شوف بياخد الاستعداد ازاي. يعني انت تنبه على اللي في البيت يصحوك، تجيب منبه يصحيك، تنام بدري عشان تقدر تصحى، تعمل جميع استعداداتك لان انت داخل على مشكلة. مش دي المسلم زي ما قلت ماشي لازم يحط في الشنطة بدبك لما ماشي، فتعمل احتياطاتك. شوف تخيل لو انت مثلا رايح بكرة اتقدم في الكلية الحربية او ابنك، البيت كله ما بنامش، وتتوصل جيران صحونا بدري، وتعرف واحد يكون بيصلي الفجر، تقوم تتصل عليه وتقول له والله وانت جاي من الصبح، مش واحنا جاي ما مش هيقوموا، وانت جاي من الصبح بخبط علينا يا ناس بكرة رايح وراه مشكلة هيحرر غزة بكرة مشكلة. شوف انت الدنيا بتعمل فيها ايه، وراك سفر بتبقى قاعد مشغول، ما انت وراك سفر طويل له اول وما ليش اخر. بقول احفظوا علينا صلاتنا، المهم الصلاة، رغم ان هم في سبيل الله ودي النبي ودي الصحابة. فنمنا فما ايقظنا الا حر الشمس، ناموا التعب لم يوقظهم الا حر الشمس. فانتبهنا فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار وسرنا معه هنيهة، يعني مسافة قليلة، انتقلوا من المكان اللي ناموا فيه، المكان اللي انت نمت فيه ده تصلي فيه ازاي بقى، لا اتأخر كده بقى شوية. ثم نزل فقال أمعكم ماء، معكم وضوء نتوضى؟ قال قلت نعم، معي ميضاء، ميضاء يعني زي زمزمية فيها شيء من ماء، مش فيها ماء، لا يعني بقايا ماء، كان فيها ماء، فيها شيء من ماء. قال ائت بها. فأتيته بها صلى الله عليه وسلم فقال مسوا منها، مسوا منها يعني اللي يتوضى ياخد كده بس مش يغرف، لان مش فيها غرف، مسوا المية كده بس. طب هيتوضوا منها ايه دي؟ قال قتادة فتوضأ القوم كلهم، توضأوا من بقايا الماء ده، وبقيت جرعة، جرعة مية. فقال ازدهر بها يا ابا قتادة، احتفظ بها، حافظ على جرعة المية دي، فانه سيكون لها نبأ، هيكون لها خبر، دي لها قصة لسه هتيجي. ثم اذن بلال وصلوا الركعتين قبل الفجر، يبقى اللي نام بهذه الصفة مش يقوم يصلي ركعتين بس، لا، سنة الفجر الأول وبعدين الفجر. وصلوا الركعتين قبل الفجر ثم صلوا الفجر، ثم ركب وركبنا صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا، مشيني أنبوا أنفسهم، احنا ضيعنا الصلاة، فرطنا في الصلاة، أهملنا الصلاة، مشين دي مشكلتهم. فقال رسول الله صلى، طبعا الكلام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم. إذا كان الكلام اللي بتتكلموا فيه من أمر الدنيا لا يتبعكم تكلموا فيه، وإن كان أمر دينكم فإليه، وإن كان أمر دينكم فإليه، أي أمر من أمور الدين يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى ترد لفلان وفلان هتندم. قلنا يا رسول الله فرطنا في صلاتنا، ضيعنا الصلاة. فقال لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. احنا نمنا عملنا استعداداتنا، وقفنا واحد يشوف الصلاة فنمنا، لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا إنك قلت بالأمس إن لا تدركوا الماء غدا تعطشوا. فالناس بالماء، الناس وصلوا المية، الناس اللي سبقونا سرعان الناس وصلوا إلى المياه. فقال أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم فقال بعضهم لبعض إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء. يعني الطائفة دي بيقول فين النبي، ما هم ماشيين جماعات، فقالوا فقدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القوم أبو بكر وعمر فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم. قالوا النبي سبقنا على المية، قالوا مش ممكن النبي يسبق إلى خير قبلكم، دي صفته طبيعته صلى الله عليه وسلم. وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرفضوا. قالها ثلاثا، فلما اشتدت الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هلكنا عطشا تقطعت الأعناق، هلكنا من العطش، أعناقنا تقطعت من التقرح من شدة العطش. فقال لا هلك عليكم، لا تخافوا من الهلاك، لا هلك عليكم. ثم قال يا أبا قتادة ايتي بالميضأة، هات الزمزمية اللي معك اللي فيها جرعة مية. فأتيته بها فقال احلل لي غمري، هات القدح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان له قدح، هذا القدح بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي أخذه أنس بن مالك وكان من خشب. فحللته فأتيته به، جاب القدح بتاع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصب فيه ويسقي الناس. الميضاء اللي فيها جرعة المية دي النبي صب في القدح ويدي الناس يشربوا، فازدحم الناس عليه ما هيخلص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أحسنوا الملأ، يعني بالراحة لا تتزحموا لا تتضاغطوا، فكلكم سيصدر عن ري، كل واحد فيكم سيصدر عن ري. ولذلك لما تيجي تقول وزارة اوعى تقول الري، الري ده جهل مركب، اسمعوا وزارة الري مش الري بس، هتقول لمين دي مش المشكلة طبعا. سيصدر عن ري، كل واحد فيكم سيصدر وقد ارتوى من الماء. فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس دول اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شربوا من الجرعة دي كفتهم بإذن الله تعالى، ولم يبق إلا أبو قتادة والنبي صلى الله عليه وسلم ما شربوش. فصب لي، ما النبي اللي مسك القدح وبسك الناس لسه ما شربش، طبعا الناس الكبار هم اللي بيشربوا الاول، هم اللي بكروا الاول، هم اللي بينهبوا الاول. النبي صلى الله عليه وسلم كل ده بيسقي الناس وما شربش، لما دول يشربوا الاصحاب الاول. فصب لي فقال اشرب، حتى ابو قتادة النبي صب له بيقول له اشرب اشرب يا ابا قتادة. قال قلت اشرب انت يا رسول الله، لا اشرب انت بقى الاول. فقال صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم، اللي يسقي القوم يشرب آخر واحد. فشربت، شرب أبو قتادة وشرب بعدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي في الميضاء نحو مما كان فيها. ببص في الزمزمية بتاعته لقى فيها نفس الجرعة التي كانت فيها عند البداية. وهم يومئذ 300، اللي شربوا منها 300 رجل وكانوا في أشد حالات العطش. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أرزاقنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. فالذي نتعلمه من هذا الحديث هو الحرص، التحري، أخذ جميع الاستعدادات لعبادة الله سبحانه وتعالى. في صلاة تعمل استعدادك، تبقى عامل تجهيزاتك، في حج طب انت قاعد بتدبك بتجهز روحك لان في فريضة عليك، مش تقول هجيب منين وانت قاعد تجيب كذا وتودي كذا. لا، المسلم قاعد يفكر في اداء فروض الله واوامر الله سبحانه وتعالى. مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة، امتى نصلي الظهر، امتى نصلي العصر، نصلي ازاي، المواقيت دي يعني ايه. عن سيار بن سلامة قال: سمعت ابي يسأل ابا برزة، ابو برزة الاسلمي ده صحابي يقال اسمه نضلة، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسأل ايه النبي كان بيصلي ازاي، مواقيت الصلاة بتاعته ازاي. هو كل اسئلتهم كانت في هذا الباب. فقال: كان لا يبالي بعض تأخيرها، يعني العشاء، الصلاة الوحيدة اللي النبي كان يحب تأخيرها صلاة العشاء. ليه؟ والمستغفرين بالأسحار، لأن هي هتدخلك على ثلث الليل، على نصف الليل، تدخلك على كل واحد ملهي في حاله وأنت تسجد بين يدي الله تعالى. الصلاة الوحيدة اللي النبي كان يحب تأخيرها هي العشاء، لتدخل بيك في جوف الليل. وصلاة الليل دي زي ما هنشوف إن شاء الله من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. أول ما ربنا قال للنبي، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، قم الليل. ربنا قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. مش بقول لك أنا في صندوق وشنطة وبتجهز، بقول نافلة لك لمصلحتك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والنتيجة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ما كانش يقعد يسامر بعدها، صلى العشاء خلاص. وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، يصلي الظهر حين تزول الشمس. يعني ايه تزول الشمس؟ الزوال هو ان يكون لو وضعت قلما او عصا مستقيمة تصنع مع الارض زاوية 90 درجة لا يكون لها ظل. بعد الزوال بقى، باول ما الشمس تزول، يعني تحط القلم او العصاية، بص ما تلاقيش له ظل لا ناحية المشرق ولا المغرب، ما يكون عامل زاوية 90 مع الارض. اول ما هذا الظل يميل ناحية المشرق، لان الشمس بتمشي كده فعجيبة الناحية دي، تبدأ صلاة الظهر. يبقى صلاة الظهر حين تزول الشمس. انت احيانا تمشي تلاقي مالكش ظل، في الشمس عاملة معاك مع الارض خط مستقيم، يبقى انت ما تلاقيش لك خيال. بعد 10 دقائق من هذه اللحظة تبدأ صلاة الظهر، بادي صلاة الظهر. والعصر يذهب الرجل الى اقصى المدينة والشمس حية. النبي كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، ولو ذهب واحد الى اقصى المدينة يعني يمشي حوالي 5 كيلو الشمس لسه تبقى حية، تبقى قوية، مش يصلي العصر يلاقي المغرب بقدم، لا، تبقى الشمس ما تشوف صلى. وواحد ذهب الى اقصى المدينة زي ما حنشوف والشمس حية. قال: والمغرب لا ادري اي حين ذكر. قال مش فاكر النبي قال ايه في المغرب، غيره هيفتكر ويقول لنا. وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل بعد ما نطلع من صلاة الصبح، فينظر الى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. يعني هو قاعد جنب واحد بعد ما خلص الصبح، لو بص الى جانب واحد هو عارفه يدوب يعرف. وزي ما هنشوف في حديث النساء كانوا بيطلعوا من صلاة الفجر مش يعرفوا بعض، فكان يصلي الفجر بغلس يعني ولسه في ظلمة. قال: وكان يقرأ فيها 60 إلى 100. طب احنا بنقرأ اجل ليه؟ لان النبي لما علم الرجل الصلاة ارجع فصلي فانك لم تصلي، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فدي اللي تيسر مع النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقد نكمل ان شاء الله تعالى في الجمعة القادمة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا شفاعة محمد يوم القيامة. اقم الصلاة.